ياسر عرفات هو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية من سنة 1969 حتى 2004، وهو أيضاً أول رئيس لدولة فلسطين من سنة 1994 حتى 2004، ولد سنة 1929 في القاهرة وتوفي سنة 2004.